الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد فما زلنا مع الدرس الأول من دروس المتممة، وهو باب الكلام. الكلام كما عرفنا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وقد بينا ذلك، وبينا كذلك تعريف اللفظ والقول والكلمة. كل نوع من أنواع الكلمة له علامات تدل عليه وتميزه عن أخويها، فالكلمة اسم وفعل وحرف، فالأسماء لها علامات تميزها عن الفعل والحرف، والفعل كذلك له علامات تميزه عن الاسم والحرف، والحرف كذلك له ما يميزه عن الاسم والفعل. فما هذه العلامات؟ هذا ما نبدأ به درسنا اليوم إن شاء الله تعالى، ونبدأ بعلامات الأسماء. الأسماء لها علامات كثيرة، سنذكر خمسة منها فهي تكفي، أو سنذكر ستة منها وهي أشهر العلامات. من علامات الأسماء: قبول أل، يقال الرجل والغلام فلا يقبل أل إلا الأسماء. من علامات الأسماء: النداء، نقول يا رجل ويا زيد فلا يقبل النداء إلا الأسماء. من علامات الأسماء: الخفض وهو الكسرة، كقولنا بسم الله الرحمن الرحيم، فكلمة اسم وكلمة الله وكلمة الرحمن وكلمة الرحيم كلها أسماء، والدليل على ذلك قبول الخفض أي قبول الكسرة، فلا يقبل الخفض إلا الأسماء، فالفعل لا يخفض والحرف كذلك. من علامات الأسماء: حروف الخفض، حروف الخفض أو حروف الجر، يقال الجر أو الخفض، كمن وإلى وعن وعلى وفي والباء وغير ذلك، فهذه الحروف لا تسبق إلا الأسماء، هذه الحروف حروف الخفض لا تسبق إلا الأسماء، لا يليها إلا اسم. من علامات الأسماء كذلك التنوين، التنوين يقال زيد ورجل وبيت، فالتنوين نون ساكنة زائدة تكون في آخر الاسم لفظا لا خطا، أي تنطق ولا تكتب، فأنت تنطق نونا تقول زيد، فبعد الدال نون في النطق، نون ساكنة زائدة لكنها لا تكتب، عند الكتابة تكرر الحركة، تكرر الضمة فتصير ضمتين، وتكرر الفتحة فتصير فتحتين، وتكرر الكسرة فتصير كسرتين، وهذا يدل على التنوين. كذلك من علامات الأسماء علامة جديدة ربما لم يسمع بها من قبل، علامة يقال لها الإسناد إلى الاسم، الإسناد إلى الاسم. يقولون من علامات الأسماء الإسناد إليها، الإسناد إلى الأسماء. ما معنى الإسناد؟ إذا قيل جلست، جلست، هذه التاء تسمى تاء الفاعل وهي ضمير، لو سألتك ما نوعها، اسم أم فعل أم حرف، ستقول هي اسم ليست فعلا وليست حرف. طيب سأسألك مباشرة ما الدليل على أنها اسم؟ ليس هناك أل ولا نداء ولا خفض ولا حروف خفض ولا تنوين. ما الدليل على أنها اسم؟ الدليل هو الإسناد إليها. طيب ما معنى الإسناد؟ الإسناد كما عرفنا في البلاغة هو نسبة الفعل أو ما في معناه إلى صاحبه. انتبه، الإسناد معناه نسبة الفعل أو ما في معناه إلى صاحبه. ما المقصود بهذا التعريف؟ تعريف سهل لكنه يحتاج إلى شرح، فما بيانه؟ انتبه. طبعا هناك أفعال كمثل جلس، نام، سافر، درس، هذه أفعال. وهناك أسماء بمعنى الأفعال، هناك أسماء في المعنى كالأفعال. نقول زيد سافر، سافر فعل. طيب إذا قلنا زيد مسافر، مسافر ليس فعلا، هو اسم لكنه في المعنى ها كالفعل، فيقال هو اسم فيه معنى الفعل. ليس كرجل، رجل اسم لكن فيه معنى فعل، لكن مسافر اسم فيه معنى الفعل. فهناك فعل وهناك اسم فيه معنى جيد. فقالوا الإسناد، الإسناد هو نسبة الفعل أو ما في معناه، يقصدون الاسم الذي بمعنى الفعل، نسبة الفعل أو ما في معناه إلى صاحبه. ما المقصود بكلمة نسبة؟ النسبة معناها الربط، معناها التعليق، كمثل النسب، يقال أنت ابن من؟ ابن فلان. وفلان هذا ابن من؟ ابن فلان. نسب، ارتباط، علاقة، أليس كذلك؟ بلى. فقالوا الإسناد هو نسبة الفعل أو ما في معناه إلى من؟ إلى صاحبه، يعني أن تربط الفعل بصاحبه. إذا قيل سافر زيد، فماذا حصل؟ ربطنا بين الفعل وبين صاحبه، بين الفعل سافر وبين صاحبه زيد. هذا هو الإسناد، نسبة الفعل أي ربط الفعل بمن؟ بصاحبه. إذا قيل زيد مسافر، زيد مسافر، نفس الأمر، ربطنا هذا الاسم الذي بمعنى الفعل وهو مسافر، ربطناه بمن؟ بصاحبه أيضا. من صاحبه؟ زيد. هذا هو الإسناد، الإسناد هو نسبة الفعل أو ما في معناه إلى من؟ صاحبه. إلى صاحبه. جيد. والإسناد فيه ركنة، الإسناد فيه ركنة، مسند ومسند إليه. دائما المسند هو الفعل أو الاسم الذي بمعنى الفعل، والمسند إليه هو صاحب الفعل. ففي المثالين سافر زيد وزيد مسافر، في هذين المثالين المسند إليه هو زيد لأنه صاحب الفعل، وأما المسند فهو سافر ومسافر. اعلم أن المسند إليه يجب أن يكون اسما، هذا من علامات الأسماء، الإسناد إليها، الإسناد ها إليها. فالمسند إليه لا يكون فعلا أبدا ولا يكون حرفا أبدا، بل يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون اسما. لذلك يقولون من علامات الأسماء الإسناد إليها. هذه العلامة كما قال ابن هشام في قطر الندى أنفع العلامات، لأنها تكون الدليل الوحيد أحيانا، كقولنا جلست أو ذهبت، الدليل الوحيد الذي يدل على أن التاء اسم هو الإسناد، إذ لا تقبل هذه التاء شيئا آخر من العلامات، أليس كذلك؟ هذه التاء لا تقبل علامة أخرى من العلامات، لا تقبل أل ولا التنوين ولا النداء، لا تقبل إلا علامة واحدة وهي ماذا؟ وهي الإسناد. فهذه العلامة أحيانا تكون العلامة الوحيدة للدلالة على اسمية الكلمة، لذلك يمكن أن تغني عن غيرها، لكن غيرها لا يغني عنها. كل اسم يصلح الإسناد إليه لا بأس، كل اسم يصلح الإسناد فهي تصلح مع كل الأسماء، لكن العلامات الأخرى لا تصلح مع كل الأسماء، أليس كذلك؟ فالتنوين يصلح مع بعض الأسماء دون بعض، أل تصلح مع بعض الأسماء دون بعض، مثلا هذا وهذه هل يصلح معهما تنوين؟ هل يصلح أل؟ لا، لكن يصلح الإسناد، فالإسناد يصلح مع كل الأسماء، وأما العلامات الأخرى فلا تصلح مع كل الأسماء، لذلك نقول الإسناد يغني عن غيره، ولكن غيره لا يغني عنه، لذلك قال ابن هشام في قطره: وهذه العلامة، يقصد الإسناد، هي أنفع العلامات المذكورة للإسم، وبها استدل على اسمية التاء في ضربت، وبها أي بالإسناد استدل على اسمية التاء في قولنا ضربت أو ذهبت إلى آخره. هذه بعض علامات الأسماء. طيب، ننتقل إلى الأفعال. الأفعال كذلك لها علامات، ولكن الأفعال أنواع: ماض وأمر وماض ومضارع وأمر، وكل نوع له علامات، له علامات تبين أنه فعل وتميزه عن غيره من النوعين الآخرين. فالماضي له علامات تدل على فعليته، وفي نفس الوقت تميزه عن المضارع والأمر، والمضارع والأمر كذلك لهما علامات تبين فعليتهما وتميزهما عن الماضي. فما هذه العلامات؟ نبدأ بالفعل الماضي. نبدأ بالفعل الماضي. الفعل الماضي له علامتان يعرف بهما، يعرف الماضي بعلامتين وهما تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. تاء الفاعل كقولنا ذهبت وذهبت وذهبتي وذهبتما وذهبتم وذهبتن، وتاء التأنيث الساكنة كقولنا ذهبت وأكلت وشربت، فهاتان العلامتان تختصان بالفعل الماضي. كلام جميل. طيب، هناك أربعة أفعال قد اختلف فيها، هناك أربعة أفعال من الماضي وقع فيها خلاف، أي اختلف العلماء هل هي من الماضي فعلا أم ليست منه. هذه الأفعال هي ليس وعسى ونعم وبئس، ليس وعسى ونعم وبئس. الصحيح الذي لا شك فيه أن الأربعة أفعال، الصحيح أن الأربعة أفعال ماضية، والدليل على ذلك واضح جدا، وهو قبول تاء الفاعل وتاء ماذا؟ وتاء التأنيث. ليس يقال لست، ولست، قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، ويقال ليست، فاتصل التاء الفاعل واتصل التاء التأنيث، هل بعد ذلك شك في أنه فعل ماض؟ ليس هناك شك. كذلك عسى، تتصل به تاء الفاعل، عسيت وعسيت وعسيت، وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، وتتصل تاء التأنيث أيضا، يقال هند عست أن تنجح، فليس هناك شك في أنه فعل. كذلك نعمة وبئس، وهما طبعا فعلان للمدح والذم، نعمة يفيد المدح وبئس يفيد الذم، تتصل بهما تاء التأنيث، يقال هند نعمة المرأة، نعمة المرأة هند، ويقال بئست المرأة ليلى، بئست. فإذا الصحيح أن الأربعة أفعال، والدليل على ذلك قبولها لتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكن. ولكن للأسف هناك من العلماء من خالف ورأى رأيا آخر، فبالنسبة لليس هناك من رأى أنها حرف معناه النفي كمثل ما، إذا قلت ليس زيد مريضا فهذا كقولك ما زيد مريضا، فكلاهما حرف عنده، كما أن ما حرف فليس حرف، جيد. كذلك عسى، هناك من قال هي حرف، حرف بمعنى لعل معناه الرجاء، كما أقول لعل الله يرحمني، فكذلك إذا قلت عسى الله أن يرحمني فعسى حرف كلعل. طيب ما الدليل عند هؤلاء على أن ليس وعسى حرفان، الأول للنفي والآخر للرجاء، ما الدليل؟ قالوا الدليل هو اتفاق المعنى، اتفاق المعنى، الدليل أن ليس تشبه ما في المعنى، وعسى تشبه لعل في المعنى، هل هذا دليل؟ هذا لا يصلح دليلا. كم من أشياء يتفق معناها ويختلف نوعها، أليس كذلك؟ بلى، هناك أشياء كثيرة في اللغة معناها واحد لكن النوع مختلف. فمثلا الفعل المضارع إذا دخلت عليه لم فقلنا لم يدرس دل على الماضي، فهل عندئذ نقول هو فعل مضارع؟ من قال بهذا؟ لا أحد. الفعل الماضي إذا دخل عليه إن الشرطية أصبح للمستقبل، إن زرتني أكرمتك، هذا فيه أصبح الآن يدل على الزمان المستقبل، هل هو الآن أصبح فعلا مضارعا؟ فهذا لا يصلح دليلا، هذا لا يصلح دليلا. إذن هذا دليل مردود، والصحيح أن ليس وعسى فعلان، هذا لا شك فيه. طيب نعمة وبئس ماذا قيل فيهما؟ قيل هما اسمان، اسمان، قيل نعمة اسم وبئس كذلك اسم، قول عجيب، لكن هل عليه دليل؟ نعم عليه دليل. ما الدليل؟ قالوا الدليل أنه جاء في كلام العرب دخول حرف الجر على نعمة وبئس، وحرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء. طب أين هذا؟ قالوا ورد قول أحد العرب لما ولدت زوجته بنتا ولدت له بنت، وأنتم تعلمون أنهم أو أن بعض العرب لم يكونوا جميعا، تعلمون أن بعض العرب كان يكره البنات بل كانوا يقتلونهن عند الولادة مباشرة بدفنهن أحياء، كما جاء في قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فلما بش وقال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الناس من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فالمهم لما بشر بالأنثى قال ما هي بنعم الولد، يقصد البنت. وكلمة الولد تطلق في اللغة على الذكر والأنثى، وإن كانت في الغالب تستعمل مع الذكر، لكن هي في الحقيقة للذكر والأنثى. فولد بمعنى مولود، ولد على وزن فعل بمعنى مفعول، فعل بمعنى مفعول، فهو ولد بمعنى مولود، والمولود قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى. وفي القرآن يقول تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، ليس له ولد، وقال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن ولد. فلما ولدت له بنت قال ما هي بنعم الولد، ما هي يعني ليست بنعم الولد. فقالوا انظروا دخلت الباء على نعمة، دخلت الباء على، فهذا دليل على أن نعمة ماذا؟ اسم، لأن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء. هنا يقولون مبني، اسم مبني بالنعمة. اسم قليل. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ كيف حالك؟ بس الحمد لله. كيف أنت؟ لا الحمد لله. طيب أستاذ أريد أن نقطع الدرس بالأخير. انتهى الدرس؟ نعم قطع. إخوة الأخ أغلقوا التسجيل بتغسل الملابس جاء تمام؟ فنعمة وبئسة قيل فيهما اسمان. قالوا والدليل على ذلك هو دخول حرف الجر في بعض كلام العرب، كقول من قال وقد بشر ببنت ما هي بنعم الولد، وقول الآخر وقد ركب حمارا بطيئا يسير به إلى محبوبته، قال نعم السير على بئس العير، فقال نعم السير جيد لأنه يسير إلى محبوبته، لكن على بئس العير، والعير هو الحمار. فقوله على بئس قالوا هذا دليل على أن بئس اسم، لأن حرف الجر لا يدخل إلا على ماذا؟ على الأسماء. صراحة هذا دليل قوي، لكن ماذا قال الآخرون فيه؟ قالوا هذا الدليل يصلح للتأويل، يصلح للتأويل، يعني يوجد مخرج. ما المخرج؟ قالوا هناك شيء مقدر حذف. قالوا في الظاهر حرف الجر دخل على نعمة وبئس في الظاهر، لكن في الباطن لا، في الباطن يعني في التقدير لا، حرف الجر لم يدخل على نعمة وبئس، حرف الجر دخل على اسم لكن هذا الاسم حذف. فقالوا الأصل في قولهم ما هي بنعمة الولد، الأصل ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، ما هي بولد مقول فيه، يعني ليست الولد الذي نقول عنه نعم الولد. فانظروا قالوا حرف الجر في الحقيقة دخل على كلمة ولد، ما هي بولد، فلما حذف الاسم للإيجاز من باب الإيجاز، أفو الإيجاز أن تكون الألفاظ قليلة، لما حذف الاسم دخل حرف الجر على نعمة، فأصبح ما هي بنعمة. وكذلك قالوا في نعمة السير على بئس العير، قالوا نعمة السير على عير مقول فيه بئس العير، فحرف الجر دخل على اسم محذوف في الأصل ولم يدخل على بئس، فقالوا هذا هو التأويل. واستدلوا عليه، استدلوا على هذا التأويل بقول الشاعر والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه والله ما ليلي بنام صاحبه فدخل حرف الجر الباء على نام ما ليلي بنام صاحبه يعني هو يقصد يعني أنا لم أستطع أن أنام ونسب الليل إلى نفسه من باب المجاز كما تقول يومي طويل عندي عمل كثير هو يومك أنت مجازا يومك أنت معي فيقول والله ما ليلي بنام صاحبه فدخل حرف الجر على الفعل نام والفعل نام لا شك أنه فعل فإذا ما المخرج؟ المخرج أن نفعل هنا ما فعلنا هناك أن نقول الأصل ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه فقالوا هذا البيت دليل على صحة التأويل هناك واضح هذا كلام جميل هذا هو الخلاف في ليس وعسى ونعم وبئس والصحيح إذن كما رأينا أن الأربعة أفعال ماضية بدليل أنها تقبل تاء التأنيث الساكنة وكذلك منها ما يقبل تاء الفاعل طيب. هذا بالنسبة للماضي نقرأ أولا قبل أن نكمل حتى لا نمل من طول الشرح أريد كتابا منكم اليوم حتى أحضر ليس معكم نسخة زائدة يجد نسخة زيادة طيب في البداية نحن نطلق على بسم الله قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم نعم هنا لا لا لا بعد هنا لا بعده صفحة كم عندك أستاذ 13 أنا أقول قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الآجرومية تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات يبين حال الكتاب هو مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الآجرومية فهو وسط بين الآجرومية وبين المطولات الكتب الواسعة والآجرومية من الكتب الموجزة فإذا المتممة من الكتب ماذا؟ المتوسطة فقال تكون واسطة أي شيئا في الوسط بينها أي بين الأجرومية وبين غيرها من المطولات والمطولات الكتب الواسعة كالألفية قال نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها قوله بها يقصد المتمم وقوله بأصلها يقصد الآجرومية فيدعو الله أن ينفع بالمتممة كما نفع بالآجرومية فقال نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها وجاء هنا بالدعاء في صورة الخبر لم يقل أسأل الله أن ينفع بها بل قال نفع كأن الله استجاب الدعاء وكأن هذا حصل فعلا أنتم معي؟ كما تقول كان أبي رحمه الله رجلا كريما تقول كان أبي رحمه الله إخبارا كأن الله رحمه كأنك دعوت لا تقول كان أبي أسأل الله أن يرحمه ممكن لكن الأولى والأحسن أن تقول كان أبي رحمه الله هذا فيه تفاؤل واستبشار بأن الله رحمه كأنك دعوت وكأن الله استجاب فأصبح الأمر واقعا وأنت تخبر عنه وهذا يعرف في البلاغة وهو استعمال الخبر بمعنى الأمر أو بمعنى الإنشاء. استعمال الخبر بمعنى الدعاء، هذا خبر نفع الله تعالى بها، لكن يقصد به ماذا؟ الدعاء، أليس كذلك؟ فهذا يعرف البلاغ إن شاء الله. فالمهم قال نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات، إنه قريب مجيب الدعوات. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، قال وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم نحو قام زيد. هذا كلام نعرفه، الكلام يجب أن يكون مركبا. نحن نقرأ المادة فقط وهو باللون الأحمر، تمام؟ الكلام يجب أن يكون مركبا. ما معنى المركب؟ المركب هو الذي يتكون هذا المعدل اللي فيه. لا، بعدها وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم نحو قام زيد. ذكرنا أن الكلام من شروطه أن يكون مركبا، والمركب هو الذي يتكون من كلمتين فأقل التركيب ماذا؟ كلمتان. لذلك قال وأقل ما يتألف. يتألف ما معنى يتألف؟ يترك. التأليف معناه تركيب الأشياء مع التوفيق بينها. التأليف ليس تركيبا فقط، بل هو تركيب مع توفيق، يوفق بينها، يجعل بعضها مناسبا لبعض، مأخوذ من الألفة المحبة. قال تعالى وألف بين قلوبكم، ألف يعني جمع بين القلوب وجعلها متفقة مع بعضها ومتحاب، ويقال مؤلف الكتاب. فهل هو جمع الفوائد ووضعها فقط، أم جعلها مناسبة لبعضها؟ كل شيء يترتب على غيره، هناك نظام وتنسيق وتوافق، صحيح أم لا؟ هل جاء بالفاعل وبعده المضاف إليه وبعده المبتدأ؟ لا لا، تمام. فالتأليف معناه التركيب مع توفيق وتناسب بين الأشياء. فأقل ما يتألف من اسمين، أقل ما يتألف من كلمتين. طيب هاتان الكلمتان إما اسمان وإما فعل واسم، أليس كذلك؟ لا يوجد أقل من هذا. اسمان كمثل الله ربي، أو عفوا هذه الثلاثة كمثل زيد قائم، هذا اسمان. أو فعل واسم كمثل قام زيد، هذا أقل شيء، واضح؟ قد يزاد ثلاثة أربعة خمسة ستة كما يكون. قال وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم نحو قام زيد. قال بعد والكلمة قول مفرد، والكلمة قول مفرد، وهذا قد شرحناه. قال وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قال فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض، وبدأ بالعلامة بعلامة الإسناد لأنها الأهم، والأهم ينبغي أن يقدم. نعم، قال يعني الله سبحانه وتعالى يقول تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فبدأ بأول أو بأعظم معصية وهي ماذا؟ الشرك. فهذا يدل على أن الشيء المهم ينبغي أن يتقدم في الذكر. قال فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض وبالتنوين وبدخول الألف واللام وحروف الخفض. قال بعده والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن. لقد جاء بعلامات عامة وخاصة، فقد علامة عامة تصلح مع الماضي والمضارع، والسين وسوف وتاء التأنيث علامات خاصة. فيبين بهذا أن علامات الأفعال على نوعين، فهناك علامات مشتركة وعلامات خاصة، أليس كذلك؟ كما درسنا هذا في الأجرمية، علامات خاصة كتاء التأنيث، كالسين، كسوف، وعلامات عامة أو مشتركة كقد ونون التوكيد وياء المخاطبة وهكذا. فقال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن. قال: وهو ثلاثة أنواع: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكن، نحو قامت وقعدت، ومنه نعم وبئس وليس وعسى على الأصح. ماذا يفهم من قوله على الأصح؟ يفهم أن هناك خلافا، والصحيح أنها أفعال. قال بعد: ومضارع، وهذا الذي سنبدأ فيه الآن إن شاء الله تعالى. جميل. الفعل المضارع، بما يعرف الفعل المضارع؟ الفعل المضارع له علامات تميزه عن الماضي والمضارع، ومن هذه العلامات حرف السين وسوف ولم ولن. هذه العلامات الأربع تميز المضارع. السين حرف للاستقبال، السين حرف للاستقبال، تقول: سيسافر. وسوف كذلك حرف للاستقبال، تقول: سوف يسافر. وبينهما فرق نشعر به من اللفظ، وهو أن السين للمستقبل القريب، وأما سوف فهي للمستقبل البعيد. كثرة الحروف تدل على طول المدة، كثرة الحروف تقول: سوف يسافر، كثرة الحروف تشعر بطول الزمان، وأما السين فتشعر بقرب الزمان، يقال سيسافر فالفعل قريب. وفي القرآن ما يدل على ذلك، قال تعالى: سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. سيقول، إذا ذهبتم إلى غنيمة من الغنائم سيأتي لك المنافقون ويقولون: اجعلونا نذهب معكم. المنافق هكذا عندما يجد غنيمة يسارع، وإذا وجد شدة تراجع، فهكذا كانوا يفعلون. إذا علموا أن النبي سينتصر يرغبون في الذهاب معه حتى يحصلوا على شيء من الغنيمة. فقال تعالى: سيقول، هذا قريب، سيحدث، سيأتون قريب، بعد قليل. سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. فهنا تدل على القرب. وقال تعالى: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. قال عن يوم القيامة: فسوف يعلمون. هذا بعيد، فلذلك جاءت سوف التي تشعر على البعد، التي تشعر بالبعد. فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. فإذا يعرف المضارع بالسين وسوف، وهما حرفان للاستقبال. يعرف كذلك بلم ولن. لم حرف نفي للماضي، ولم ولن حرف نفي للمستقبل. طيب، كذلك من خصائص الماضي، عفوا، من خصائص المضارع أنه يجب أن يبدأ بحذف من الحروف الأربعة المعروفة، وهي حروف كلمة نأيت: النون والهمزة والياء والتاء. يجب أن يبدأ المضارع بحرف من هذه الأربعة، يبدأ بالنون كنذهب، أو بالهمزة كأذهب، أو بالتاء كتذهب، أو بالياء كيذهب. لابد أن يبدأ بحرف من هذه الأربعة، ولكن اعلم أن هذه الحروف في نفسها ليست علامة على المضارع. اعلم أن هذه الحروف الأربعة في نفسها ليست دليلا على أن الفعل مضارع. هذه الحروف قد تأتي في أول الماضي، كمثل أكل ونام وتاب ويئس. قد جاءت الهمزة والنون والتاء والياء، والفعل ليس مضارعا. فلذلك نقول كل مضارع يجب أن يبدأ بها، نقول كل مضارع يجب أن يبدأ بها، ولا يجوز أن نقول كل ما يبدأ بها مضارع. فرق واضح. كل مضارع يبدأ به، صحيح، أي فعل مضارع لابد أن يبدأ به، فنقول كل مضارع يجب أن يبدأ به، لكن لا نقول كل ما يبدأ بها يكون مضارع. هذا ليس صحيح. واضح هذا كلام؟ طيب، إذن العلامات الأصلية للمضارع هي الأخرى: لام ولام والسين وسوف. وأما حروف المضارعة فليست دليلا، ليست دليلا على أن الفعل ماذا؟ على أن الفعل مضارع. طيب، على كل حال لابد أن يبدأ به، لابد أن يبدأ به. طيب، هذه الحروف أو حرف المضارعة ما حركته؟ ما الحركة التي تكون عليه؟ أحيانا تكون ضمة، وأحيانا تكون فتحة. أحيانا تكون الحركة على حرف المضارعة ضمة، أقول أنزل ينزل، علم يعلم، قاتل يقاتل، دحرج يدحرج. فأحيانا تكون الحركة ضمة، وأحيانا تكون فتحة. نزل ينزل، ضرب يضرب، انتظر ينتظر، استخرج يستخرج. ولا تكون كسرة. حركة المضارع إما حركة حرف المضارعة إما ضمة وإما فتحة، ولا تكون كسرة. طيب، متى تكون ضمة ومتى تكون فتحة؟ الأمثلة توضح ذلك. تكون الحركة ضمة إذا كان الفعل في الماضي رباعيا، مزيدا أو مجردا. مزيدا كأنزل ينزل، وعلم يعلم، وقاتل يقاتل، أو مجردا كدحرج يدحرج. وتكون فتحة في غير ذلك، في غير الرباعي، مع الثلاثي ضرب يضرب، ومع الخماسي انتظر ينتظر، ومع السداسي استخرج يستخرج. هذا ما يتعلق بالفعل المضارع وعلاماته. طيب، يبقى فعل الأمر. بما يعرف ما علامة فعل الأمر؟ علامته علامة مركبة. علامة فعل الأمر علامة مركبة من شيئين، ما هي؟ قالوا علامة الأمر أن يدل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة، أن يدل على الطلب مع قبول ياء المخاطبة. نعم، ما معنى هذا؟ إذا قيل اذهب أو اجلس أو ادخل، فماذا نفهم من هذه الأفعال؟ نفهم الطلب، أنت طلبت من السامع الذهاب والجلوس والدخول، فهو يدل على الطلب، وكذلك يقبل ياء المخاطب. أقول اذهبي اجلسي ادخلي، فالذي يدل على الطلب ويصلح مع ياء المخاطبة يكون أمرا بلا شك. طيب، إذا وجدنا فعلا يقبل ياء المخاطبة كمثل تذهبين تجلسين تدخلين لكنه لا يدل على طلب، فهل يكون أمرا؟ لا طبعا، لأن الشرط الأول مفقود، أن يدل على طلب. طيب العكس، إذا كان هناك كلمة تدل على طلب كمثل صح وحي وآمين لكنها لا تقبل ياء المخاطبة، لا يجوز صهي، فهل تكون أمرا؟ أيضا لا. انتبه حتى نفهم هذا الكلام الأخير، هناك نوع من الأسماء يسمى اسم الفعل، اسم ماذا؟ الفعل، كمثل صح، ما معنى صح؟ أسكت. حي، حي على الصلاة، ما معنى حي؟ أقبل. آمين، ما معنى آمين؟ استجب أو أجب. فهذه أسماء لكن معناها أمر، اسمه اسم فعل، اسم بمعنى الفعل. طيب هذه تدل على طلب، لماذا ليست فعلا؟ قالوا لأنها لا تقبل ياء. كيف؟ قالوا أسماء الأفعال لها حكم أو لها أحكام، وستأتي إن شاء الله في آخر الكتاب، نسأل الله أن نصل إلى هذا الموضوع في باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل. أسماء الأفعال لها أحكام، منها أنها لا تقبل أي ضمير، لا تقبل أي، لا تقبل الضمائر، ليست كالأفعال، الأفعال تقبل الضمائر. مثلا الفعل أسكت، أقول أسكت، أسكتي، أسكتا، أسكتوا، أسكتنا، أليس كذلك؟ بلى. لكن اسم الفعل لا، فمثلا صه، لا يجوز صهي، صها، صهو، صهنا. من أحكام أسماء الأفعال أنها لا تقبل الضمائر. طيب كيف نستعملها؟ نستعملها بصورة واحدة مع كل شيء، لزيد صه، ولفاطمة صه، وللزيدين صه، وللفاطمتين صه، وللرجال صه، صه يا رجال، لا تقول صهوا يا رجال، وللنساء صه، هذا حكمها. إذن هي لا تقبل ياء المخاطب، لأن ياء المخاطبة واحد من الضمائر، فإذا لا تدخل هذه الأسماء في الفعل، في فعل الأمر. لذلك قلت إذا كان هناك كلمة تدل على الطلب كصه لكنها لا تقبل ياء المخاطبة فليست فعل أمر. إذن الأمر له علامة تميزه وهي مكونة من شيئين وهما الدلالة على الطلب وقبول ياء المخاطب. منه على الصحيح هات وتعالى، الفعلان تعالى وهاتي وقع فيهما خلاف بين العلماء، قيل هما فعلان للأمر وهذا هو الصحيح، فعلان للأمر لكنهما جامدان كليس وعسى، ليس فعل جامد للماضي وعسى كذلك، وتعالى وهاتي فعلان للأمر جامدان، والدليل على أنهما فعلان العلامة قبول الطلب، الطلب وقبول ياء. إذا قلت له تعالى فهذا يدل على الطلب، وأقول لها تعالي تعالي هكذا، أقول له هاتي هذا طلب، وأقول لها هاتي أليس كذلك؟ بلى. جميل. طيب إذن الصحيح أنهما فعلان للأمر، والدليل أنهما يقبلان علامة الأمر. هناك قول آخر، هناك من قال هما اسما فعل، هما اسما هادي وتعالى يعني كمثل صه وحي وآمين، لكن هذا القول ليس صحيح، لأن أسماء الأفعال كما قلنا من أحكامها أنها لا تقبل الضمائر، وأما هادي وتعالى فتقبل فيقبلان، وقد جاء ذلك في أفصح الكلام وهو القرآن، قال تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء تعالوا، وقال تعالى وإن كن للنساء لنساء النبي وإن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وقال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإذا الصحيح أن هاتي وتعالى فعلان للأمر جامدان وليس من اسم الفعل. هذا ما يتعلق بعلامات الفعل. يبقى الحرف، الحرف علامته أنه لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الفعل. هذا هو الباب الأول أو الدرس الأول من دروس المتممة، وهو الكلام وأقسام. افتح كتابك. قال في الصفحة 23، في الصفحة 23 ومضارع، ومضارع معي ويعرف بدخول لم عليه نحو لم يقم، ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع وهي الهمزة والنون والياء والتاء. طبعا حروف المضارعة زائد ليس كذلك؟ نعم لا شك. لذلك قال من إحدى الزوائد الأربع ويجمعها قولك نأيت، قال ويضم أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف كذخرج يلحرج وأكرم يكرم وفرح يفرح وقاتل يقاتل ويفتح فيما سوى ذلك نحو نصر ينصر وانطلق ينطلق واستخرج يستخرج. قال وأمر ويعرف بدلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة نحو قومي واضربي، ومنه هات وتعالى على الأصح. قال بعد والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل كهل وفي ولم. بهذا انتهى الباب الأول وهو باب الكلام، والباب الثاني هو باب الإعراب والبناء. طيب عندي سؤال، إذا قلت لأحدهم أو قلت لإحداهن لتذهبي لتذهبي، هذا يدل على الطلب، هذه اللام اسمها لام الأمر، ويقبل ياء المخاطبة، فهل هو أمر؟ لا. ما الذي أخرجه؟ لا، أنا أتكلم على علامة الأمر. علامة الأمر أن يدل على الطلب ويقبل ياء، وهذا كذلك، أليس كذلك؟ دل على الطلب وقبل ياء المخاطب. طيب، هو ليس أمرا طبعا. لماذا أغلقت التسجيل؟ نسيت والله، هذا شيء مهم. تمام. إذا قيل لتذهبي فهذا يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطب. طيب، هل هو أمر؟ الإجابة لا، ليس أمرا، هذا فعل مضارع. طيب، ما الذي أخرجه؟ انتبه، ما الفرق بين اذهبي وبين لتذهبي؟ الفرق، قل يا خليل، عندك أدري عمل الضمير، كل الحرف. جميل جميل، لكن يعني ما الفرق؟ يعني وضح بطريقة أوسع. الفرق واضح، قولك اذهبي الفعل نفسه اذهب هو الذي دل على الطلب، وأما في قولك لي لتذهبي فليس الفعل بنفسه هو الذي دل على الطلب، بل بمساعدة لام الأمر. اللام هي التي جعلته يدل على الطلب، لذلك نقول خرج بالشرط الأول. الأمر له شرطان، أن يدل على الطلب وأن يقبل ياء، هذا قبل ياء المخاطب لكنه لم يدل على الطلب. الذي دل على الطلب هو لام، هو لام الأمر. واضح هذا الجواب؟ لكن في بعض الكتب، في بعض الكتب يزيدون شيئا في علامة الأمر، يقولون أن يدل على الطلب بلفظه حتى يخرجوا لتذهبي، لأنه لم يدل على الطلب بلفظه بل بواسطة اللام، ففي بعض الكتب يزيدون هذا، لكن هذه الكلمة ليست لازمة، ليست لازمة. يمكن أن نقول أن يدل على الطلب فقط، ونقول قولهم لتذهبي ليس هو الذي دل على الطلب، بل الذي دل على الطلب هو ماذا؟ هو اللام. واضح هذا اللام؟ فهمتم جميعا؟ جميل، ها؟ جميل، وهم فهمون الحمد لله، الابتسامة دليل الفهم، فابتسم دليل. تمام؟ فهذا شيء قد تسأل عنه، قولهم لتذهبي هل يدخل في الأمر أم لا؟ الإجابة لا. لما لا؟ ما الذي أخرجه؟ نقول خرج بقولهم الأمر يدل على الطلب، فلتذهبي ليس هو الذي دل على الطلب، بل الذي دل على الطلب هو اللام، بخلاف قولهم اذهبي، فالذي دل على الطلب هو الفعل نفسه ليس بمساعدة شيء. واضح هذا الكلام؟ بهذا انتهى الباب الأول بحمد الله تعالى من دروس الكتاب، وهو باب الكلام، وغدا سنبدأ في الباب الثاني، لأن الوقت الباقي قليل، يعني 5 دقائق فقط، نبدأ في الباب الثاني وهو الإعراب والبناء إن شاء الله تعالى.